بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بإخواننا الحضور وبالإخوة المتابعين معنا على موقع المسلم. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 30 من شهر جمادة الثانية من العام 30 بعد 400 للهجرة في درسنا 33 من شرح كتاب الاعتصام. مر معنا في الدرس الماضي أن الإمام الشاطبي وصل إلى أي شيء في ما يتعلق بالبدع ينطبق عليها الصغائر والكبائر ولا ما تنطبق عليها؟ تنطبق عليها. نعم، قال رحمه الله: وإذا سلمنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط. هنا يريد أن يجعل لك ضوابط، لأنك تشدد في الدرس الماضي على أن جل البدع يتجه إلى الكبائر، فهنا يريد أن يجعل لك شروط كيف تكون البدعة من الصغائر، وإلا فأغلب أحوالها أنها تنتقل إلى الكبائر، لأن بين هناك أن الدافع للكبيرة أو للصغيرة من الذنوب والمعاصي هي الشهوة يعني الضعف البشري، لكن الدافع للبدعة هو شو؟ أمر آخر، الهوى، يرى أني أنا آتي بشيء طيب وأني أحسن إلى الدين وزدت فيه ما هو أفضل إلى آخره. قال: وإذا سلمنا أن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط. أحدها أن لا يداوم عليها، فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه، لأن ذلك ناشئ عن الإصرار عليها، والإصرار على الصغيرة يسيرها كبيرة. ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار. وهذا فيه سرد صحيح أنه مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما. فكذلك البدعة من غير فرق، إلا أن المعاصي من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليها وقد لا يصر عليها، وعلى ذلك ينبني طرح الشهادة وسقطة الشاهد بها وعدمه، بخلاف البدعة فإن شأنها في الواقع المداومة عليها والحرص على أن لا تزال من موضعها وأن تقوم على تاركها القيامة، وتنطلق عليه ألسنة الملامة ويرمى بالتسفيه والتجهيل وينبذ بالتبديع والتبديل ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة والمقتدى بهم من الأئمة. إذن انتبه، راعي البدعة ما يريد أن يزول ويحول عن ما هو عليه، لكن راعي الذنب لا، وده أن يتوب اليوم قبل غد. والدليل على ذلك الاعتبار والنقل. أما الاعتبار فإن أهل البدع كان من شأنهم القيام بالنكير على أهل السنة إن كان لهم أصبع، أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وترفض أوامره في الأقطار، ومن طال عسير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى. أقربهم ابن أبي دؤاد والمعتزلي، لما وصلوا إلى سدة الحكم في عهد المأمون فرضوا بدعتهم بقوة الحديد والنار على الناس، وعلى جلد الناس وفرض بدعتهم بالقوة. وأما النقل فما ذكره السلف من أن البدعة إذا أحدثت لا تزيد إلا مضيا، وليست كذلك المعاصي، فقد يتوب صاحبها ويريد إلى الله، بل قد جاء ما يشد ذلك في حديث الفرق، حيث جاء في بعض الروايات: تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له منها حسب ما تقدم. ولهذا نرجع إلى أثر سفيان الثوري لما قال: من البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. قال: والشرط الثاني ألا يدعو إليها. إذن الشرط الأول ألا يصر، الشرط الثاني ألا يدعو إليها. فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة ثم يدعو مبتدعها إلى القول بها والعمل بمقتضاها، فيكون إثم ذلك كله عليه، فإنه الذي أثارها وبسببه كثر وقوعها والعمل بها. فإن الحديث الصحيح قد أثبت أن كل من سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من عمل بها، لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. والصغيرة مع الكبيرة إنما تفاوتهما بحسب كثرة الإثم وقلته، فربما تساوي الصغيرة من هذا الوجه الكبيرة أو تربي عليها. فمن حق المبتدع إذا ابتلي بالبدعة أن يقتصر بها على نفسه ولا يحمل مع وزره وزر غيره. وفي هذا الوجه قد يتعذر الخروج عنه، فإن المعصية فيما بين العبد وربه يرجو فيها من التوبة والغفران ما يتعذر عليه مع الدعاء إليها. وقد مر من ذلك في باب ذم البدع وباقي الكلام في المسألة سيأتي إن شاء الله. الشرط الثالث ألا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس أو المواضع التي تقام فيها السنن وتظهر فيها أعلام الشريعة. فأما إظهارها في المجتمعات مما يقتدى به أو مما يحسن به الظن فذلك من أضر الأشياء على سنة الإسلام. هذا كلام هام يضع تحت خط. إذن شرط عدم الإصرار، شرط عدم الدعوة، شرط الآن الشرط الثالث ألا تداعى وتشاع في الأماكن العامة أو في الأماكن التي تظهر فيها شعار الإسلام. قال فإنها لا تعدو أحد أمرين، إما أن يقتدى بصاحبها فيها فإن العوام أتبع كل ناعق لا سيما البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس والتي للنفوس فيها هوى، وإذا اقتدي بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه، لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها وزر من عمل بها، فعلى حسب كثرة الأتباع يعظم عليه الوزر. وهذا بعينه موجود في صغائر المعاصي، فإن العالم مثلا إذا أظهر المعصية وإن صغرت سهل على الناس ارتكابها، فإن الجاهل يقول لو كان هذا الفعل كما قال من أنه ذنب لن يرتكبه، وإنما ارتكبه لأمر علمه دوننا، يعني الشيخ ما سوى هذا الذنب إلا يرى أن ما فيه بأس فالشيخ أدرى. فكذلك البدعة إذا أظهرها العالم اقتدي به فيها لا محالة، فإنها مظنة التقرب في ظن الجاهل لأن العالم يفعلها على ذلك الوجه. بل البدعة أشد في هذا المعنى، إذ الذنب قد لا يتبع عليه بخلاف البدعة، فلا يتحاشى أحد عن اتباعه إلا من كان عالما بأنها بدعة مذمومة، فحينئذ تصير في درجة الذنب. فإذا كانت كذلك صارت كبيرة بلا شك، فإن كان داعيا إليها فهو أشد، وإن كان الإظهار باعثا على الاتباع فبالدعاء يصير أدعى إليه. وقد روي عن الحسن أن رجلا من بني إسرائيل ابتدع بدعة فدعا الناس إليها فاتبع، وأنه لما عرف ذنبا عمد إلى ترقوته فنقبها فأدخل فيها حلقة ثم جعل فيها سلسلة ثم أوثقها بشجرة فجعل يبكي ويعج إلى ربه، فأوحى الله إلى نبي تلك الأمة ألا توبة له قد غفر له الذي أصاب فكيف بمن أضل من الناس فصار من أهل النار. الإسناد ضعيف، والشيخ سعد سهل غير علق أنه ما هناك حاجة لمثل هذه الحكايات الإسرائيلية، لأن باب التوبة إيش مفتوح ما حد يستطيع، وهذه تعاكس مسألة أن باب التوبة مفتوح. قال وأما اتخاذها في المواضع التي تقال فيها السنن فهو كالدعاء إليها بالتصريح، لأن محل ظهار الشعائر الإسلامية يوهم أن كل ما أظهر فيها فهو من الشعائر، فكأن المظهر لها يقول هذه سنة فاتبعوها. إذن علة إظهار المبتدع للبدعة كأنه يقول الناس هذه سنة فاتبعوها، وخاصة إذا كان إنه عالم الناس يقولون لا ما ينكر العالم الذي يسوي هذه إلا هو عنده علم خفي علينا. قال أبو مصعب قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع الحكاية اللي تعرفونها وقد مرت معنا، قدم علينا ابن مهدي فصلى ووضع رداءه بين يدي الصف، فلما سلم الإمام رمقه الناس بأبصارهم ورمقوا مالكا وكان قد صلى خلف الإمام، فلما سلم قال من ها هنا من الحرس، فجاءه نفسان فقال خذ صاحب هذا الثوب فاحبسه فحبس، فقيل له إنه ابن مهدي فوجه إليه وقال له أما خفت الله واتقيته أن وضعت ثوبك بين يديك في الصف وشغلت المصلين بالنظر إليه وأحدثت في مسجدنا شيئا ما كنا نعرفه. وهذا موضوع الشاهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في مسجدنا حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، فبكى ابن مهدي وآل على نفسه أن لا يفعل ذلك أبدا في مسجد صلى الله عليه وسلم ولا في غيره. وفي رواية عن ابن مهدي قال فقلت للحرسيين تذهبان بي إلى أبي عبد الله، قال إن شئت، فذهب بي إليه فقال يا عبد الرحمن تصلي مستربا، فقلت يا أبا عبد الله إنه كان يوما حارا كما رأيت فثقل ردائي علي، فقال الله ما أردت بذلك الطعن على من مضى والخلاف عليه، قلت الله، قال خليه. شوف مع أنه إمام من جبال الدنيا في علم الحديث ابن مهدي، مع هذا الإمام مالك رحمه الله من أقوى الناس في قضية اتباع السنة ورد البدعة. وحكم ابن وضاح

ينبغي أن ينتبه لها الناس، يوعظ بها الناس، سواء من شم في رائحة البدعة أو أيضا من استمرأ المعاصي، لأن هناك تداخل، يعني ما خرجت البدعة إلا أيضا أيضا البدعة تسمى مثل ما مر معنا تسمى ذنب ولا ما تسمى ذنب، هي ذنب. نعم. قال أن لا يستصغرها ولا يستحقرها، وإن فرضناها صغيرة فإن ذلك استهانة بها، والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب. حط تحت هذا الكلام. فكان ذلك سببا لعظم ما هو صغير، وذلك أن الذنب له نظران، نظر من جهة رتبته في الشرع، ونظر من جهة مخالفة الرب العظيم. إذن عندك نظرين تنظرها إلى الذنب، من ناحية رتبته في الشرع، هل هو صغيرة هل هو كبيرة هل هو كذا، لكن الجهة الأخرى وهي اللي ينبغي يتفقه الناس لها، وهذا من فقه الشاطبي رحمه الله، جهة مخالفة الرب. انظر إلى من عصيت ولا تنظر إلى حد المعصي كما سيمر. قال فأما النظر الأول فمن ذلك الوجه يعد صغيرا إذا فهمنا من الشرع أنه صغير، لأننا نضعه حيث وضعه الشرع، هذه واضحة. وأما النظر الآخر، خط تحت هذه الثلاثة الأسطر والأرض، فهو راجع إلى اعتقادنا في العمل به، حيث نستحقر مواجهة الرب سبحانه بالمخالفة، والذي كان يجب في حقنا أن نستعظم ذلك جدا، إذ لا فرق في التحقيق بين المواجهتين، المواجهة بالكبيرة والمواجهة بالصغيرة. ليه؟ الكبيرة ارتكبت، من أنت عصيت بفعل الكبيرة؟ الله. والصغيرة من عصيت؟ الله. فهذا النظر يعني إذا نظرت إلى من أنت تخالف وتعصي، بصرف النظر عن كونها كبيرة ولا صغيرة، لا يتغير الأمر بالنسبة للنظر إلى من عصيت. قال والمعصية من حيث هي معصية لا يفارقها النظران في الواقع أصلا، لأن تصورها موقوف عليهما، فالاستعظام لوقوعها مع كونها يعتقد فيها أنها صغيرة لا يتنافيان، لأنهما اعتبران من جهتين. فالعاصي وإن تعمد المعصية لم يقصد بتعمده الاستهانة بالجانب العلي الرباني، بدليل أن العاصي لما تقول له تب يقول والله يا أخي أنا مذنب وأسأل الله يتوب علي وادعوا لي، تجد أن العاصي هذا يكون موفقا إلى الخير إذا اعترف على ذلك. ليه؟ لأنه يعرف أنه خالف أمر ربه وأنه مقر على نفسه. قال وإنما قصد اتباع شهوة مثلا فيما جعله الشارع صغيرا أو كبيرا فيقع باسمه على حسبه، كما أن البدعة لم يقصد بها صاحبها منازعة الشارع ولا التهاون بالشرع، وإنما قصد الجري على مقتضاه، لكن بتأويل زاده ورجعه على غيره، بخلاف ما إذا تهاون بصغرها بالشرع فإنه إنما تهاون بمخالفة الملك الحق، لأن النهي حاصل ومخالفته حاصلة والتهاون بها عظيم، ولذلك يقال لا تنظر إلى صغر الخطيئة وانظر إلى عظمة من واجهته بها، وهذا من قول جلال بن سعد رضي الله عنه. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع أي يوم من هذا؟ قالوا يوم الحج الأكبر. قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا، ألا لا يجني شان إلا على نفسه، ألا لا يجني شان على ولده ولا مولود على والده، ألا وإن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة فيما تحتقرون من أعمالكم فسيرضى به. فقوله عليه الصلاة والسلام فسيرضى به دليل على عظم الخطب فيما يستحقر، وهذا الشرط مما اعتبره الغزالي في هذا المقام، فإنه ذكر في الإحياء أن مما تعظم به الصغيرة أن يستصغرها. قال فإن الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله، وكلما استصغره كبر عند الله، ثم بين ذلك وبسطه. فإذا تحصلت هذه الشروط فإذاك يرجى أن تكون صغيرتها صغيرة، فإن تخلف شرط منها أو أكثر صارت كبيرة، أو خيف أن تصير كبيرة، كما أن المعاصي كذلك، والله أعلم. إذن وضع رحمه الله هذه الشروط الأربعة لتبقى البدعة في محيط أنها صغيرة، مثل ما أن العمل أو المعصية ينقسم إلى كبيرة وصغيرة، فكذلك البدعة مثل ما رجح في ما مضى بأنها تنتقل إلى صغير السن وإلى كبير السن. قال الباب السابع في الابتداع: هل يدخل في الأمور العادية أم يختص في الأمور العبادية؟ وهذه قضية من القضايا الهامة جدا. هل البدعة ما تدخل إلا فيما هو تدين وعليه السبل، ولا حتى في الأمور الأخرى سيبسط هذا بسطا شافيا لا نستطيع استكماله اليوم، لكن نستكمله إن شاء الله هذا اليوم والأسبوع القادم بإذن الله. قال: قد تقدم في حد البدعة ما يكتبر خلاف فيه، هل يدخل في الأمور العادية أم لا؟ أما العبادية فلا إشكال في دخوله فيها، وهي عامة الباب، إذ الأمور العبادية إما أعمال قلبية وأمور اعتقادية، وإما أعمال جوارح من قول أو فعل، وكلا القسمين قد دخل فيه الابتداع كمذهب القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة، وكذلك مذهب الإباحة واختراع العبادات على غير مثال سابق ولا أصل مرجوع إليه. يعني واضح مسألة دخول البدعة في العبادات هذه أظن ما فيها إشكال. وأما العادية فاقتضى النظر وقوع الخلاف فيها، وأمثلتها ظاهرة مما تقدم في تقسيم البدع كالمكوس والمحدثات من المظالم، وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية، وتولية المناصب الشريفة من ليس أهلا لها بأهل بل بطريق الوراثة، وإقامة صور الأئمة وولاة الأمور والقضاء، واتخاذ المناخل وغسل اليد بالأشنان ولبس الطيالس وتوسيع الأكمام وأشبه ذلك من الأمور اللي لم تكن في الزمن الفاضل والسلف الصالح، فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت فلحقت بالبدع وصارت كالعبادات المخترعة الجارية في الأمة. وهذا من الأدلة الدالة على ما قلنا، وإليه مال القرافي وشيخ ابن عبد السلام وذهب إليه بعض السلف. يعني إذن هناك جمع يرى أن البدعة تدخل أيضا في الأمور العادية. في كلام لطيف الشوكاني في مسألة اللي يوسعون أكمامهم يقول فيه من الأيتام والفقراء ما لو أخذ الكمين اللي على ذوقه من طولها وكبرها كستر آيتي، وصارت من بدع العلماء في هذا الموضوع. اقرأوه بعدين تتسرون به. قال: فروى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد. انظر يا أخي إلى هؤلاء الجبال من علماء السنة. في أمر يا أخوان إذا نظرنا إلى أحوالنا اليوم، نسأل الله يرحم ضعفنا ويتجاوز عنا، انظروا إلى هذا الأسد من أسود السنة ماذا فعل. روى أبو نعيم الحافظ عن محمد بن أسلم أنه ولد له ولد. قال محمد بن قاسم الطوسي: فقال لي اشتر كبشين عظيمين ودفع إليه اشترى. يعني كأن محمد الطوسي تلميذ لمحمد بن أسلم أو يمون عليها وجاره إلى ذلك، ودفع إليه الدراهم فاشتريت له وأعطاني 10 دراهم، فقال لي اشتري بها دقيقا واخبزه. قال: فنخلت الدقيق، هي هذا المشكلة، فنخلت الدقيق وخبزته ثم جئت به، فقال: نخلت هذا؟ يعني كان ينهر، وأعطاني 10 أخرى وقال: اشتري به دقيقا ولا تنخله واخبزه. فخبزته وحملته إليه، فقال لي: يا أبا عبد الله، العقيقة السنة ونخل الدقيق بدعة، ولا ينبغي أن يكون في السنة بدعة، ولم أحب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون بدعة. بس مجرد انخلى يا أخوان، انخلى، عزلوها عن دقيقة هذا. ومحمد بن أسلم هذا هو الذي فسر به الحديث إسحاق بن راهوي حيث سئل عن السواد الأعظم في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسواد الأعظم، فقال محمد بن أسلم وأصحابه الله أكبر. إسحاق بن راهويه إمام الدنيا لم يقولوا منه السواد الأعظم، قال محمد بن أسلم وأصحابه. من شدة حفظ محمد بن أسلم بالسنة والقيام بها والتأسي بمن سبقه أصبح في عصره لما قال من السواد الأعظم في هذه الأمة، قال إسحاق بن راهويه من؟ محمد بن أسلم وأصحابه، حسب ما يأتي إن شاء الله في موضع من هذا الكتاب. وأيضا فإن تصور في العبادات وقوع الابتداع تصور في العادات، يقول الشاطبي، لأنه لا فرق بينهما، فالأمور المشروعة تارة تكون عبادية وتارة تكون عادية، فكلاهما مشروع من قبل الشارع، فكما تقع المخالفة بالابتداع في أحدهما تقع في الآخر. ووجه ثالث يبغى يثبت لك الشاطبي أن البدعة تقع في العبادية وتقع في العادية،

فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء أو خشفا أو مصفا. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قريبا من هذا، وفيه وتعلم لغير الدين، وفيه وساد القبيلة فاسقهم وكان زعيم القوم أرذلهم، وفيه وظهرت القينات والمعابد. شوف الآن اللي يسمونه فنانات ومطربات ونجوم وكواكب، سموهم النجوم والكواكب، ويعني أصبحوا والعياذ بالله هم الذين يشار إليهم في عند هؤلاء العوام الطغام. وفي آخره فليرتقب عند ذلك ريحا حمراء وزلزلة وخسفا ومسخا وقذفا وآيات تتابع كنظام بال قطع سلكه فتتابع. طيب انظر إلى عقوبات الله يا أخوان، كم من عقوبات الله الآن تجري في الأمة، ومع هذا ما يتبعون ما يتعظون، ومع هذا يأتي مجرمون يفسرون الأحداث بدل ما يردون الناس إلى الله، وإن هذه آيات ونذر توبوا وإن ربكم يستعتبكم كما ورد في بعض أقوال السلف فارجعوا. لا، يقول لك هذه ظاهرة جلوسية، هذه كذا هذه كذا إلى آخره. قال فهذه الأحاديث وأمثالها مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في هذه الأمة بعده، إنما هو في الحقيقة تبديل للأعمال التي كانوا أحق بالعمل بها، فلما عوضوا عنها غيرها أو فلما عوضوا منها غيرها وفشى فيها حتى كأنه من المعمول به تشريعا، كان من جملة الحوادث الطارئة على نحو ما بين القرافي ومن ذهب مذهبه، فأكثرها جاري في العادات لا في العبادات، فليكن الابتداع ثابتا في العادات كما اتفق على جريانه في العبادات. واضح. طيب، والذين ذهبوا إلى أنه مختص بالعبادات لا يسلمون جميع ما ذكره الأولون. هنا بيعترض لك، يقول أن الذين يرفضون أن تدخل البدعة في العاديات، ما هو توجيههم لهذه النصوص اللي مرت معنا؟ قال أما ما تقدم عن الكرافي وشيخه فقد مر الجواب عنه، فإنها معاصي في الجملة ومخالفات للمشروع كالمكوس والمظالم وتقديم الجهال على العلماء وغير ذلك، والمباح منها كالمناقد، إن فرض مباحا كما قالوا فإنما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداع فيه، وإن فرض مكروها كما شار إليه كلام محمد بن أسلم فوجه الكراهية عنده كونها عدة من المحدثات، إذ في الأثر أول ما أحدث بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل، أو كما قال فأخذ بظاهر اللفظ من أخذ به كمحمد بن أسلم، وظاهر أن ذلك من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى كراهيته قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا الآية، لا من جهة أنها بدعة. إذن هذا توجيه أن إذا كان نظر لها من ناحية الكراهة أنه لا قضية التنعم وأنه لا أحرص على التنعم، ولهذا أيضا ورد في أثر عمر خشوشنه في أن نعمة لا تدوم. وقولهم كما يتصور ذلك في العبادات يتصور في العادات مسلم، وليس كلامنا في الجواز العقلي، وإنما كلامنا في الوقوع وفيه النزاع. وأما ما احتج به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، إذ لم ينص على أنها بدع ومحدثات. هو خطر، لكن هل الخبر ورد أنها معاصي ومخالفات، ولا الخبر ورد على أنها بدع؟ هنا يبغى ينبه الشاطبي، وفي من قال أنها بدع، لكن الخلاف وارد، لكن يقول لك هو انتبه، الذين ردوا على أن هذه التي النصوص اللي وردت ما النص إذا ثبت على العين والرأس، لكن ليس توجيه النص أو فهم النص على أنه من باب البدعة، وإنما من باب ذنوب وأمور حدثت في حياة الناس قد ولم يرد في النص تسميتها إيش أنها بدعة. طيب، قال وأما ما احتج به من الأحاديث فليس فيها على المسألة دليل واحد، إذ لم ينص على أنها بدعة ومحدثات أو ما يشير إلى ذلك المعنى، ما أقرأ الآن إذا تحت خط، وأيضا إن عدوا كل محدث من العادات بدعة فليعدوا جميع ما لم يكن فيهم من المآكل والمشارب والملابس والكلام والمسائل النازلة التي لا عهد بها في الزمان الأول بدعاء، وهذا شنيع، فإن من العوائد ما يختلف بحسب الأزمان والأمكرة والاسم، أفيكون كل ما خالف العرب الذين أدركوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا. يعني خلينا نأخذ الملابس، يقول مو صحيح إن كل شيء يدخل في العادات العاديات اعتبرته بدعة. خذ الملابس، هل ملابسنا اليوم هي نفس ملابس الصحابة؟ ها يا أخوان، هل يعرف عن الصحابة أن أحد لبس شماغ يا أخوان؟ معروف هذا. إذا العلماء، وهذا قد بسط الشيخ الإسلام بن تيمية في الكتاب اللي كنا نتحدث فيه قبل بدء الدرس وفي اقتفاء الصلاة المستقيم، يعني يبين رحمه الله أن اللباس بالمناسبة إذا تعارف الناس في بلد ما على أن هذا لبسهم ولو كان مشابها للبس الكبار، لكن تواطع الناس عليه خلاص ما تصبحون في مشابهة. يعني أنا أضرب لك مثال الآن، يعني بلد من بلاد المسلمين مثل تركيا مثلا، يعني هل يعتبر لبس البنطلون والقميص فيه تشبه بالكفار؟ ما يمكن تقول هذا. ليه؟ لأن الشعب هناك كلهم إلا القليل أصبح هذا لبس إيش؟ عاديا، فتنتهي المشابهة. لكن الآن لو أن واحد في مدينة الرياض ولا في أي بلد يلبس البنطلون ولا يصير قد يقال إن هذا متشبه ولا مو متشبه، إذا لم يكن هناك ضرورة قد يقول ليه؟ يعني لبس الناس الثوب الذي عرف الناس أن هذا هو الزي العربي مثلا. ففي قضايا تخضع للعرف الاجتماعي السائد. وشيخ الإسلام له كلام ثمين جدا في قضية التشبه وعدم التشبه وتأصيلها ومتى وكيف في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، فليراجعه من شاء في هذا الموضوع. فالشافعي يقول لك مو صحيح انكم تريدون تحاكمون الناس في الامور العاديه، ان الاشياء اللي حدثت في الامه من ماكل ومشارب وملابس وما كان على عهد الصحابه انكم تعتبرون هذا بدعة. انا اضرب لكم الان مثال، هل لبس اللي نحن الان ونحن نشرح هذا الدرس ياتي انسان يقول هذا اللبس اللي انت تلبسونه لبسه بدعه لان الصحابه ما لبسوا شماغ او ما لبسوا هذا الثوب اللي فيه؟ ما هو صحيح هذا الكلام. ولهذا قال أفيكون كل من خالف العرب الذين أدركوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم واعتادوا مثل عوائدهم غير متبعين لهم؟ هذا من المستنكر جدا. نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية، يبغى يحط لك احتراز علشان لا يكون الكلام أيضا على إطلاقه، ما يجي واحد يقول يلا مع الخلل شقرة وهي خالف كل شيء يقول لا الناس كذا. نعم لا بد من المحافظة في العوائد المختلفة على الحدود الشرعية والقوانين الجارية على مقتضى الكتاب والسنة، هذا هو الشرط. وأيضا فقد يكون التزام الزي الواحد أو الحالة الواحدة أو العادة الواحدة تعبا ومشقة لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال، والشريعة تأبى التضييق والحرج في كل ما دل الشرع على جوازه ولم يكن ثم معارض. وهذا يدل عليه قول صلى الله عليه وسلم أو في الخبر أنه صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يقل إثما. واضح المسألة ولا لا؟ ما أقرأ الآن يوضع تحت خط فإنه مهم جدا جدا جدا. وإنما جعل الشارع ما تقدم في الأحاديث المذكورة من فساد الزمان وأشراط الساعة لظهورها وفحشها بالنسبة إلى متقدم الزمان، فإن الخير كان أظهر والشر كان أخفى وأقل، بخلاف آخر الزمان فإن الأمر فيه على العكس، فالشر فيه أظهر والخير أخفى وأقل. وأما كون تلك الأشياء بدعا فغير مفهوم على الطريقتين في حد البدعة، فراجع النظر فيها تجده كذلك. يعني سواء على قول من يقول أنها تدخل في العبادات العادية أو من يحصرها في العبادات، ارجع هذا واضح. طيب، والصواب في المسألة طريقة أخرى وهي تجمع شتات النظرين وتحقق المقصود في الطريقتين، وهو الذي بني عليه ترجمة هذا الباب، فلنفرده في فصل على حدته والله الموفق للصواب. قال فصل: أفعال المكلفين بحسب النظر الشرعي فيها على ضربين، أحدهما أن تكون من قبيل التعبدات والثاني أن تكون من قبيل العادات. فأما الأول فلا نظر فيها هنا، يعني واضح، يعني هو الآن ما دام القضية فيها هذا الخلاف، هل هي تدخل في العاديات ولا تدخل في العاديات والعبادات؟ يقول لي بنظر الأفعال المكلف، أفعال المكلف فيها أمور عادية وأفعال المكلف فيها أمور إيش؟ عبادية. أما الأول أن تكون من قبيل التعبدات، واضح أن أي إنسان يبتدع بدعة في عباداته واضح القضية في هذا، ما تحتاج إلى وقوف. أيضا قال: فأما الأول فلا نظر فيها هنا، وأما الثاني وهو العادي فظاهر النقل عن السلف الأولين أن المسألة مختلف فيها. أفضل بهذه وفضلك الله. فمنهم من يرشد كلامه إلى أن العاديات كالعباديات، فكما أن مأمورون في العبادات ألا نحدث فيها فكذلك في العاديات، وهو ظاهر كلام محمد ابن أسلم صاحب إيش؟ صاحب المنخل، حيث كره في سنة العقيقة مخالفة من قبله في أمر عادي وهو استعمال المناخل، مع العلم بأنه معقول المعنى نظرا منه والله أعلم إلى أن الأمر باتباع الأولين على العموم غلب عليه جهة التعبد، ويظهر أيضا من كلام من قال أول ما أحدث الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المناخل. ويخفى عن الربيع بن أبي راشد أنه قال لولا أن أخالف من كان قبلي لكانت الجبانة مسكني إلى أن أموت. والسكنة عادي بلا إشكال، وعلى هذا الترتيب يكون قسم العاديات داخلا في قسم العباديات، فدخول الابتداع فيه ظاهر. والأكثرون على خلاف هذا، وعليه نبر الكلام فنقول ما أقرأ الآن وضع تحت خط ثبت في الأصول الشرعية أنه لا بد في كل عادي من شائبة التعبد، لأن ما لم يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المنهي عنه فهو المراد بالتعبدي، وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته على التفصيل فهو المراد بالعادي. وضح يا شاطبي. قال فالطهارات والصلوات والصيام والحج كلها تعبدي، والبيع والشراء والنكاح والطلاق والإيجارات والجنايات كلها عادي، لأن أحكامها معقولة المعنى، ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، مع أنه عادي لكن تدخلها إيش؟ العبادة. حديث النكاح لما قال يأتي أحدنا شاهد يقول قال أريت من وضعها في الحرام كان على الوزر، إذا دخلت مسألة التعبد في الأمور العادية ولا ما دخلت؟ طيب قال ومع أنها معقولة المعنى لا بد فيها من التعبد، ليه؟ إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيها، كانت اقتضاء أو تخيرا، فإن التخير في التعبدات إلزام، كما أن الاقتضاء إلزام حسب ما تقرر برهانه في كتاب الموافقات. وإذا كان كذلك فقد ظهر اشتراك القسمين في معنى التعبد. يعني النكاح لما نقول إنها أمر عادي لكن نية التعبد واضحة فيه بتحصير الفرج وتكثير النسل وغض البصر، ولا ما دخل؟ إذن الأمرين تدخل فيها ولا ما تدخل؟ طيب فإن جاء الابتداع في الأمور العادية من ذلك الوجه صح دخوله في العاديات كالعباديات وإلا فلا. وهذه هي النكتة التي يدور عليها حكم الباب، ويتبين ذلك ببسط الأمثلة. فمما أتى به الكراسي وضع المكوس في معاملة الناس، فلا يخلو هذا الوضع المحرم أن يكون على قصد حجر التصرفات في وقت ما أو في حالة ما لنيل حطام الدنيا، على هيئة غصب الغاصب وسرقة السارق وقطع القاطع عن الطريق وما أشبه ذلك، أو يكون على قصد وضعه على الناس كالدين الموضوع والأمر المحتوم عليهم دائما أو في أوقات محدودة وعلى كيفيات مضروبة، بحيث تضاهي التشريع الدائم الذي يحمل عليه العامة ويؤخذون به وتوجه على الممتنع منه العقوبة، كما في أخذ زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. فأما الأول فلا إشكال أنه مجرد معصية إذا كان ظلما وتعديا من غير سبب ظاهر، ولا يقال في هذا أنه بدعة لخروجه عن حد البدعة. وأما الثاني فظاهر أنه بدعة، إذ هو تشريع زائد وإلزام للمكلفين يضاهي إلزامهم الزكاة المفروضة. يعني المكوس يا أخوان اللي هي الجمارك، كيف إنه أمر عادي كيف تحول إلى عبادة صار فيه بدعة؟ قال لك ظاهرة الإلزام شأن الإلزام منه من حقه يا أخوان في الشرع الشارع. فلما ينتقل الإنسان إلى أمر عادي وينقله إلى مسألة الإلزام نقل هنا دخلت البدعة، لأن الإلزام من خصوصية الشارع، فإلزام الناس بهذه الضرائب والمكوس هو من هذا الباب. قال

من مجال غيرها، وقد تقدم أيضا فيه كلام فراجعه إن احتجت إليه. وأما وجه النظر في أمثلة الوجه الثالث من أوجه دخول الابتداع في العادات على ما أريد تحقيقه، فنقول إن مدار تلك الأحاديث على 19 خصلة يمكن ردها إلى أصول هي كلها أو غالبها بدعة، وهي قلة العلم وظهور الجهل والشح وقبض الأمانة وتحليل الدماء والزنا والحرير والغنى والربا والخمر وكون المغنم دولا والزكاة مغرمة وارتفاع الأصوات في المساجد وتقديم الأحداث ولعن آخر الأمة ولها وخروج الدجالين ومفارقة الجماعة. أما قلة العلم وظهور الجهل فبسبب التفقه للدنيا، وهذا إخبار بمقدمة نتيجتها الفتية بغير علم، مقدمة نتيجتها الفتية بغير علم، حسب ما جاء في الحديث الصحيح إن الله لا يقبض العلم انتزاعا انتزعه من الناس إلى آخره، وذلك أن الناس لا بد لهم من قائد يقودهم في الدين بخزائمهم، وإلا وقع الهرج وفسد النظام فيضطرون إلى الرجوع إلى من انتصب لهم منصب الهداية وهو الذي يسمونه عالما، فلا بد أن يحملهم على رأي في الدين، لأن الفرض أنه جاهل فيضلهم عن الصراط المستقيم كما أنه ضال عنه، وهذا عين الابتداع لأنه التشريع بغير أصل من كتاب ولا سنة. ودل هذا الحديث على أنه لا يؤتى الناس قط من قبل علمائهم، وإنما يؤتون من قبل إن أنه إذا مات علماؤهم أفتى من ليس بعالم فيؤتى الناس من قبله. إذن الناس لا يؤتون من قبل العالم الرباني، وإنما يؤتون من قبل الجاهل الذي ليس عنده علم، وسيأتي لهذا المعنى بسط أوسع من هذا إن شاء الله. وأما الشح فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال. شوف كيف ربط لك كل كيف يصير في هذا الأمر بدعة، فإنه مقدمة لبدعة الاحتيال على تحليل الحرام، وذلك أن الناس يشحون بأموالهم فلا يسمحون بتصريفها في مكارم الأخلاق ومحاسن الشيم كالإحسان بالصدقات والهبات والمواساة والإيثار على النفس، ويليه أنواع القرض الجائز، ويليه التجاوز في المعاملات بأنظار المعسر أو بالإقصاد كما قال تعالى وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، وهذا كان شأن من تقدم من السلف الصالح. ثم نقص الإحسان بالوجه الأول فتسامح الناس بالقرض، ثم نقص ذلك حتى صار الموسر لا يسمح بما في يديه، فيضطر المعسر إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا، يعني تقتير أصحاب الأموال في الأمور المشروعة من أنظار المعسر ومن القرض الحسن ومن الهبة ومن مكارم الأخ، هي التي أضطرت الناس إلى التحايل على ارتكاب ما حرم الله من أمور الربا ومن غيرها من ما ذكر رحمه الله. قال إلى أن يدخل في المعاملات التي ظاهرها الجواز وباطنها المنع كالربا والسلف الذي يجر النفع فيجعل بيعا في الظاهر ويجري في الناس شرعا شائعا ويدين به العامة وينصبون هذه المعاملات متاجر، وأصلها الشح بالأموال وحب الزخارف الدنيوية والشهوات العاجلة، فإذا كان كذلك فبالحري أن يصير ذلك ابتداعا في الدين ويجعل من أشراط الساعة. فإن قيل هذا انتجاع من مكان بعيد وتكلف لا دليل عليه، يعني كأنه يقول أنت ترى تنتقد في ذا الكلام، يعني أنت تسميه بدعة هذا بعيد المنال. قال فالجواب أنه لولا أن ذلك مفهوم من الشرع لما قيل به، فقد روى أحمد في مسنده من حديث ابن عمر رضي الله عنه ما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعوا حتى يرافعوا دينهم. ورواه أيضا أبو داود وقال فيه إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد صلت الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فتأمل كيف قرن التبايع بالعينة بظنة الناس، فأشعر بأن التبايع بالعينة يكون عن الشح بالأموال. العينة هي نوع من أنواع الربا، ليش الناس اتجهوا لها وهي ربا؟ لأن هناك شح من قبل أصحاب المال لا يقرضون ولا يتصدقون. قال وهو معقول في نفسه، فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه، ما في أحد يروح يستخدم ربا ويجد واحد أخير مسلم يقرضه قرض ويعرف أن هذا قرض في أجر عظيم. قال فإن الرجل لا يتبايع أبدا هذا التبايع وهو يجد من يسلفه أو من يعينه بحاجته إلا أن يكون سفيها لا عقل له، ويشهد لهذا المعنى ما خرجه أبو داود أيضا عن علي رضي الله عنه قال: سيأتي على الناس زمان عظيم يعظ الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم ويبايع المضطرون. وقد نهى عليه السلام عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمر قبل أن يدرك. وخرجه أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور. وخرج سعيد عن حذيفة في معنى الحديث أنه صلى الله عليه وسلم: إن بعد زمانكم هذا زمان عظوظا يعظ الموسر على ما في يده ولم يؤمر بذلك. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وينهد شرار خلق الله يبايعون كل مضطر. ألا إن بيع المضطر حرام. المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخونه. إن كان عندك خير فعد به على أخيك ولا تزده هلاكا إلى هلاكه. طبعا في كلام في ضعف الحديث، وهذه الحديث الثلاثة وإن كانت أسانيدها ليست هناك فهي مما يعضد بعضه بعضا، وهو خبر حق في نفسه يشهد له الواقع. قال بعضهم: عامة العينة إنما تقع من رجل يضطر إلى نفقة يظن عليه الموسر في القرض، واحد معي نفقة لأولاده ولا أحد أقرض قرض حسن، يضطر أنه يروح يأكل عياله في الربا، شو يصير؟ قال: إلا أن يربحه في المئة ما أحب فيبيعه ثمن المئة بضعفها أو نحو ذلك. ففسر بيع المضطر ببيع العينة، وبيع العينة إنما هو العين بأكثر منها إلى أجل حسب ما هو مبسوط في الفقهيات. فقد صار الشح إذن سببا في دخول هذه المفاسد في البيوع، الشح نعوذ بالله إذن. فإن قيل كلامنا في البدعة لا في فساد المعصية، لأن هذه الأشياء بيوع فاسدة فصارت من باب آخر لا كلام لنا فيه، فالجواب أن مدخل البدعة ها هنا من باب الاحتيال الذي أجازه بعض الناس، فقد عده العلماء من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، لأن كتاب وضع ينسب إلى بعض ناس من أهل العلم والله أعلم في صحته، لكن هو كتاب إبليس ما وصل إليه، لأنه يصل فيه إلى أن يحتال على كل ما حرم الله يحوله في ظهر أحد، وكان يضحك على بني. أنت تضحك على بني على مصر، تضحك على خيبك وعلى نفسك، أما ربك فهو يعلم أن فعلك هذا محرم. قال: فقد عده العلماء هذا الكتاب من البدع المحدثات، حتى قال ابن المبارك في كتاب وضع في الحيل: من وضع هذا الكتاب فهو كافر، ومن سمع به فرضي به فهو كافر، ومن حمله من كورة إلى كورة فهو كافر، ومن كان عنده فرضي به فهو كافر. وذلك أنه وقع في احتيالات بأشياء منكرة حتى احتال على فراق الزوجة زوجها بأن تركز، يعني إذا فارقت زوجها وصارت معك خلة يقول أكفري خلاص معك ثم يتزوجها. شوف كيف، والعياذ بالله. وقال إسحاق بن راهوية عن سفيان ابن عبد الملك: إن ابن المبارك قال في قصة بنت أبي روح حيث أمرت بالارتداد، وذلك في أيام أبي غسان، فذكر شيئا ثم قال ابن المبارك وهو مغلط: أحدث في الإسلام، ومن كان أمر بهذا فهو كافر، ومن كان هذا الكتاب عنده أو في بيته ليأمر به أو صوبه ولم يأمر به فهو كافر. ثم قال ابن المبارك: ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا، يعني إبليس ما وصل إلى درجة ما في هذا الكتاب، ما أرى الشيطان كان يحسن مثل هذا، حتى جاء هؤلاء فأفادها منهم، يعني إبليس استفادها منهم فأشاعها حينئذ، أو كان يحسنها ولم يجد من يمضيها فيهم حتى جاء هؤلاء. وإنما وضع هذا الكتاب وأمثاله ليكون حجة على زعمهم في أن يحتاروا للحرام حتى يصير حلالا، وللواجب حتى يصير غير واجب، وما أشبه ذلك من الأمور الخارجة عن نظام الدين، كما أجازوا نكاح المحلل وهو احتيال على رد المطلقة ثلاثا لمن طلقها، وأجازوا إسقاط فرض الزكاة بالهبة المستعارة، لما نقرب الحوم وهبتك يا فلان مالي، ولما يكرب الحول لهذا اللي عنده الهبة ذاك يرجع ويقول وهبتك يا فلان هذا المال، تضحك على من؟ قال: وأشبه ذلك، فقد ظهر وجه الإشارة في الأحاديث المتقدمة المذكورة فيها الشح، وأنها تتضمن ابتداعا كما تتضمن معاصي جملة. طيب، وأما قبض الأمانة فعبارة عن شياع الخيانة، وهي من سمات أهل النفاق، ولكن قد سار في الناس بعض أنواعها تشريعا، وحكيت عن قوم من ينتمي إلى العلم كما حكيت عن كثير من الأمراء، فإن أهل الحيل المشار إليهم إنما بنوا في بيع العينة على إخفاء ما لو أظهروه لكان البيع فاسدا، فأخفوه ليظهر صحته، فإن بيعه الثوب 150 إلى أجل، لكنهما أظهروا وساطة الثوب وأنه المبيع والمشترى وليس كذلك بدليل الواقع، وكالذي يهماله عند رأس الحول قائلا بلسان حاله ومقاله أنا غير محتاج إلى هذا المال وأنت أحوج إليه مني، ثم يهبه. فإذا جاء الحول الآخر قال الموهوب له للواهد مثل المقالة الأولى، والجميع في الحولين في تصريف المال سواء، أليس هذا خلاف الأمانة؟ والتكليف من أصلها أمانة فيما بين العبد وربه، فالعمل بخلافها خيانة. ومن ذلك أن بعض الناس كان يجيز الزينة ويرد من ويرد من الكذب، ومعنى الزينة التدليس بالعيوب، وهذا خلاف الأمانة والنص لكل مسلم. وأيضا فإن كثيرا من الأمراء يحتنجون أموال الناس أموال المسلمين لأنفسهم اعتقادا منهم أنها لهم دون المسلمين، ومنهم من يعتقد نوعا من ذلك في الغنائم المأخوذة عنوة من الكفار فيجعلونها في بيت المال، ويحرمون الغانمين من حظوظهم ويحرمون الغانمين من حظوظهم منها تأويلا على الشريعة بالعقول، فوجه البدعة ها هنا ظاهر، وقد تقدم التنبه على ذلك أو التنبيه وقد تقدم التنبيه على ذلك في تمثيل البدعة الداخلة في الضروريات في الباب قبل هذا، ويدخل تحت هذا النمط كون الغرائم تصير دولا، وقوله سترون بعد أثرة وأمورا تذكرونها، ثم قال أدوا إليهم حقهم وأسألوا الله حقكم. نقف إلى هنا، وإن شاء الله الأسبوع القادم أيها الأحبة نلتقي ونختم الكتاب إن شاء الله، لا أقصد المجلد، نختم الأسبوع القادم إن شاء الله، سنختم الأسبوع أي نعم الأسبوع القادم إن شاء الله سنختم الكتاب. وإلى هنا نقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.